كما قال أهل الحديث رحمهم الله 6 سنوات، وذلك أن الشطر الأول كان في غزوة خيبر كما جاء في بعض ألفاظه، وجد الناس الصحابة رضي الله عنهم البصل والكراث في مزارع خيبر لما فتحت فأكلوا منه وأكثروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، يعني لا يأتي معنا، يجتنب مجلسنا ومسجدنا، أو رواية أخرى ليعتزل مسجدنا المكان الذي نصلي فيه، وليقعد في بيته. الشق الثاني قوله: وأتي بقدر فيه خضرات أو خضرات من بقول فوجد لها ريحا، وفي رواية بدا القدر ببدر، والبدر كناية عن القمر حين وقت تمامه، والمراد به الطبق من أواني الطعام، شبه بالبدر لاستدارته كالصحن المستدير. وقال أكثر أهل الحديث إن كونه ببدر أقرب من كونه بقدر، لأن القدر غالبا يحضر به الأشياء المطبوخة، والبصل والثوم إذا طبخا ذهبت الرائحة الكريهة منهما وساغ أكلهما مع الصلاة في المسجد وحضور المسجد. والطبق والبدر كناية عن الطبق أنه أقرب إلى أن يحضر به النيء، وقد بوب البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة فقال: عن البصل والكراث والثوم النيء، فالنهي عن النيء غير المطبوخ لأنه هو الذي تبقى رائحته. وهذا الطبق أو البدر أو القدر أتي به صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى في الأشهر الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم، فهذا في السنة الأولى، ونهيه في خيبر في السنة السابعة من الهجرة، فبينهما 6 سنوات كما قال أهل الحديث. لما أحضر بين يديه هذا الطبق فيه شيء من البقول شم لها ريحا عليه الصلاة والسلام وهو في بيت أبي أيوب الأنصاري، رؤيا بروايات بأنه كان يبعث الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام أول ما قدم المدينة في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه ويبعث بالبقية إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فيتحرى أبو أيوب أماكن أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل منها تبركا بما مست أصابعه صلى الله عليه وسلم، والتبرك بما مسته يد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، وعرقه وبزاقه وتفاله صلى الله عليه وسلم كلها يتلقاها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويقرهم صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به دون غيره. وقد أخطأ بعض العلماء فألحق به صلى الله عليه وسلم من له فضل من العلماء أو من كبار الصحابة أو ممن عرف بالفضل والصلاح والاستقامة، قال يجوز أن يتبرك به وليس كذلك، ورد هذا المحققون فقالوا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وأما غيره فلا، فلم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم أو أن التابعين رضي الله عنهم كانوا يتبركون بأبي بكر أو بعمر أو بعثمان أو بعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتبرك بما مسته بشرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فكان أبو أيوب رضي الله عنه يتحرى الأماكن التي مستها أصابع النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام فيأكل منها، فجيء له بهذا الطعام فتلمس يبحث عن مكان أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد، فسأل فقيل إنه لم يأكل منه فتركه ولم يقبله وخشي أن يكون حراما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحرام هو؟ قال لا، كل. يقول لأبي أيوب فإني أناجي من لا تناجي، النبي صلى الله عليه وسلم يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام، فيتأذى جبريل برائحة الثوم والبصل والكراث والأشياء ذوات الرائحة الكريهة. ورؤية في الصحيحين كذلك من حديث أم أيوب الأنصاري رضي الله عنها زوجة أبي أيوب، قالت تكلفنا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه بقول فقربناه إليه فلم يأكل. فسأله أبو أيوب فقال إني أخاف أن أوذي صاحبي. من هو صاحبه؟ جبريل عليه السلام. يعني ما أكلت من هذا أخاف أن أوذي صاحبي جبريل. فهذا الشطر الثاني كان في الساعة في السنة الأولى من هجرته، والشطر الأول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا في السنة السابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. فجمع الرواة بينهما لأنهما كلهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فجعلوها بمثابة حديث واحد. من هذا الحديث قال بعض العلماء كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أكل الثوم أو البصل أو الكراث في أن لا يحضر صلاة الجماعة، قالوا دليل على أن صلاة الجماعة ليست بفرض وإنما هي سنة. لما جاز تركها من أجل أكل هذه الأشياء دل على أن صلاة الجماعة سنة. آخرون على النقيض من هذا قالوا صلاة الجماعة فرض وهذه الأشياء محرمة، لما حرمتموها؟ قالوا لأن من أكل منها لا يحضر الصلاة، وحضور الصلاة واجب، فيجب عليه ألا يأكل، فيحرم عليه حينئذ إن أكل. وهذا الأخير قال به أهل الظاهر، وذاك قال به جماعة من العلماء. توسط آخرون ولعله الأقرب إلى الصواب والله أعلم، قالوا صلاة الجماعة فرض، والأدلة على هذا كثيرة، فرض عين لا تسقط إلا لأهل الأعذار. وماذا تقولون في هذه البقول؟ نقول هذه مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض روايات الحديث: ما كان لي أن أحرم ما أحل الله، هي حلال. كيف توفقون بين كونها حلال ومن أكلها لا يحضر الصلاة، وتقولون الصلاة واجبة، صلاة الجماعة؟ يقولون نعم، نقول بهذا، نقول الصلاة واجبة ومن أكلها لا يحضر الصلاة. وهل هي حرام؟ لا، ليست بحرام. إذن كيف التوجيه؟ يقولون نعم، صلاة الجمعة أليست فرض عين على من تلزمه؟ نقول بلى. قالوا لو سافر شخص لحاجة مباحة ألا تسقط عنه صلاة الجمعة؟ نقول نعم. يقول هل تقولون بهذا السفر إنه محرم لأنه ينبني عليه ترك صلاة الجمعة؟ نقول لا، السفر مباح، إذن سيترك صلاة الجمعة التي هي فرض عين من أجل شيء مباح. فكذلك هنا يباح له أكل هذه الأشياء، فإذا أكلها فهو معذور في ترك صلاة الجمعة. تريدون مثالا آخر؟ نقول نعم. يقولون أليس صيام رمضان فرض عين على من قدر؟ نقول بلى. يقولون من سافر سفرا مباحا أليس له أن يفطر؟ نقول بلى. هل تحرمون عليه السفر لأنه يترتب عليه الفطر في رمضان؟ نقول لا. قالوا إذن وجد أمور مباحة أصبحت عذر في ترك واجب، فصلاة الجماعة واجبة، لكن من أكل من هذه البقول فلا يحضر لأنه يؤذي. ثم قال بعضهم إنه عذر له، وقال بعضهم رحمهم الله هو عقوبة له، ليست هذه بحرام، لكن عاقبناه لما أكلها قرب وقت الصلاة، قلنا له أنت محروم من 26 درجة، صل في بيتك بدرجة واحدة. نحن ما سامحناه، وإنما عاقبناه بأكلها قرب وقت الصلاة. فوجد من المباحات ما هو عذر في ترك الواجب بشرط ألا يتخذ هذا عذرا له باستمرار. شخص كلما دخل رمضان شد رحلة وسافر من أجل أن يفطر، نقول لا، هذا يحرم عليه لأنه سافر من أجل الفطر، لا يجوز له ولا يسوغ له الفطر لأن سفره سفر معصية إذا اتخذ هذا عادة. شخص كلما قرب وقت الصلاة قال أعطونا ما عندكم من الثوم والبصل والكراث، فبدأ يأكل وقال أنا معذور، نقول لا، لا يجوز لك ذلك. فمن اتخذ هذا العذر ديدنا له منع منه، ومن لم يكن من عادته وإنما عرض له سفر في رمضان فلا حرج عليه، يسافر ويفطر ويقضي من أيام أخر. أكل ثوما أو بصلا كعلاج أو حاجة لا حرج عليه، ويعتزل المصلى ويحرم من صلاة الجماعة وثوابها ويصلي في بيته. فهذا القول الأخير الذي هو الوسط هو الأقرب والله أعلم، فلا نقول صلاة الجماعة سنة وإنما هي فرض عين واجب كما قرر ذلك جمهور العلماء، وأكل الثوم والبصل ونحوها مباح ليست بحرام، وإنما هذا المباح صار سببا في عذره عن حضور صلاة الجماعة. وهل هذا عذر مباح له أم هو عذر مؤدب فيه حرم من 26 درجة بصلاة الجماعة واقتصر على درجة واحدة التي هي صلاة الفذ؟ قولان للعلماء. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أنه يلحق بهذه الأشياء كل ما له رائحة كريهة خبيثة كالدخان مثلا، فلا يحضر صلاة الجماعة، وإن حضر أثم، إلا إذا طيب نفسه وأبعد هذه الرائحة الخبيثة عنه، لأن شارب الدخان إذا صف بين اثنين آذاهما وأذهب الخشوع عنهما وربما أمرضهما، لأن بعض الناس يتأثر تأثرا عظيما من رائحة الدخان بالزكام والكحة وغير ذلك من الأعراض التي تحصل له، لأنه يستنكر ويكره هذه الرائحة فتسبب له أمراض. فلا يجوز، هو محرم لما فيه من الخبث والشر والضرر العظيم، ولا يجوز لمن بلي به أن يستعمله قرب وقت الصلاة، ولا يتخذه عذرا له في ترك الجماعة. ألحق بذلك العلماء من كان فيه رائحة كريهة في إبطيه أو في منخريه، به بخر أو رائحة في فمه، هذا يكون معذورا في ذلك ولا إثم عليه، لأن هذا لم يفعل هذه الأشياء وإنما بلي بها، فهو معذور ولا يحضر صلاة الجماعة فيؤذي من حوله. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على طيب رائحته، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحرص على إزالة كل رائحة كريهة منه لا يؤذي إخوانه، والنبي صلى الله عليه وسلم كره هذه الأشياء لأنه جبل على مكارم الأخلاق، ولأنه يناجي الملائكة وتأتيه الملائكة وتخاطبه، فهو يكره صلى الله عليه وسلم أن يشم منه رائحة كريهة. ولما تواطأ عليه اثنتان من أمهات المؤمنين بأن ذكر أنهما شما منه رائحة مستكرهة، حرم العسل الذي كان يأكل عليه الصلاة والسلام لتوقعه أن هذه الرائحة جاءت من العسل الذي يذوقه عليه الصلاة والسلام، شدة حرصه ورغبته في أن لا يشم منه أي رائحة مستنكرة عليه الصلاة والسلام. اقرأ. غريب الحديث، قدر هو الوعاء الذي يطبخ فيه، خضرات واحدته خضرة، وهي البقلة الخضراء. البقول جمع بقل، خضرات أو خضرات، كلها المراد بها تشمل البقول التي تؤكل نيئة أو مطبوخة. نعم. البقول جمع بقل، وهو كل نبات اخضرت به الأرض، عن ابن فارس. أناجي، قال ابن فارس اللغوي: النجوى السر بين اثنين، يعني يخاطب شخصا سرا، جبريل عليه السلام. نعم. وناجيته، اختصصت بمناجاتي، لقالوا ناجى فلانا، يعني خصه بالحديث السر بينه وبينه. نعم. ويريد بذلك صلى الله عليه وسلم مناجاته مع ربه، واختصاصه ربه بذلك. هذا قال به، وما ذكره في فتح الباري وغيره من كتب الحديث، أنه مناجاته لجبريل عليه السلام وللملائكة، كما في الحديث: إني أكره أخاف أن أوذي صاحبي، والمراد به جبريل عليه السلام. وقال في الفتح: إني أناجي من لا تناجي، أي الملائكة. وفي حديث أبي أيوب قال: أستحيي من ملائكة الله. نعم. الحديث 15، المعنى الإجمالي: المطلوب أن يكون المصلي على أحسن رائحة وأطيبها، لا سيما إذا كان يريد صلاته مع المجامع العامة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا نيين أن يتجنب مساجد المسلمين ويؤدي صلاته في بيته. مساجد المسلمين، وألحق بذلك بعض العلماء المجامع، مكان الدروس وأماكن المحاضرات وأماكن الولائم وأماكن مصلى العيد ومصلى الجنائز ومصلى الاستسقاء ونحو ذلك، يعني ليس هذا خاصا بالمسجد خاصة، بل في مجامع الناس عامة. نعم. حتى تذهب عنه الرائحة الكريهة التي يتأذى منها المصلون والملائكة المقربون. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام يتأذون من كل رائحة كريهة يتأذى منها بنو آدم. نعم. ولما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدر من خضرات وبقول فوجد لها ريحا كريهة، أمر أن تقرب القدر، قالوا الذي يطبخ به، وكونها في القدر ربما دل على أنها مطبوخة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن المطبوخة، لكن لعل هذه طبخت طبخا خفيفا لم يزل رائحتها، لأن البصل والثوم إذا طبخ طبخا جيدا ذهبت الرائحة، بخلاف ما إذا طبخت طبخا خفيفا فإن الرائحة تبقى كما في النية. أمر أن تقرب إلى من حضر عنده من أصحابه فلما حوله هو أبو أيوب كما صرح به في بعض الأحاديث. نعم. فلما رأى الحاضر كراهته صلى الله عليه وسلم لها, أبو أيوب رأى أن النبي لم يأكل كرهها, لما يأكل من شيء أبى أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ظن أنها محرمة فتردد في أكلها, فأخبره أنها ليست بمحرمة وأنه لم يكرهها لأجل حرمتها, وأمره بالأكل وأخبره أن المانع له من أكلها أنه صلى الله عليه وسلم له اتصال مع ربه ومناجات لا يصل إليها أحد, فيجب أن يكون على أحسن حال لدى القريب لدى القرب من ربه جل وعلا. الأحكام من الحديثين: أولا النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا. ثانيا يلحق بهذه الأشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون كرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون, فعلى من ابتلي به ألا يتعاطاه عند ذهابه إلى المسجد, وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها.